لهتم بوحدة مع حصريا على موقع دي جي كيمو. كفاية يا قلبي اتلمي بنش منها. انا الشهم اللي مات غدرب متن سهمي صحابه اكلوا الوهم وكان طيب ناقص فهم وشاف الموت فاتحس وعاش نصه ومات نصه محدش غيره هيخصه يا ريتهم باللي بيحسه دقله مبسوط ماجروح علشان دمعوك وهمشوا دمعنا وبنام زعلان وما كنتش حد لكن بتخان طب ما انا انسان جايب اخرج ويا بركان ودموعي بتبان بتسل من عيني زي الفرق ليه هتكلم كفاية علي اتألم وجرح الدنيا بيعلم ما خلاش قلبي يستسلم ده اولي فقررت اني انا التزم الصمت بعيط جوايا انهارت عشان بايديا انا اخترت ناس ازياني ازيتوني انا ليه هو مفيش غيري بتيجوا عليه وعملت انا ايه انا انسان فيه اللي مكفي جرح انا بدوي بيجي لي جرح تاني بعدي وجعي بخبي لكن بيبان معرفش ادري وتهمي في ضلمة كأني متغمي براجع ذكريات فيلمي في حضنك هترم يا امي وهبكي سنين انا وقلبي محدش غيري كان جنبي ماليش غير الوجع صاحبي محدش اتوجع قدي بجد حزين حزين وكئيب بس ما بينش علشان العين مع انه نصيب بس الناس شايفه باني غريب اتمني وحيد بقوا بيقول علي اني مريض انا عشت بعيد احسن من ناس بتعد ليه دمي بواحده ما عندهاش دمي واجيب وردي واخد سمي كفايه يا قلبي اتلمي بلاش منها دي انا ليا مريضه بجد نفسيه توكسيك دي بت المؤذيه لازم ننهي العلاقه دي وابعد عنها كرهك ويا ريت ما نزلت معاكي بجد الدين انا استخبيت وبلوم نفسي ان انا حبيت انا استكفيت واستحملتك يا ما وعديت دلوقتي بقيت عايزك تنسيني عشان انا نسيت دلوقتي بقيت عايزك تنسيني عشان انا نسيت